انه فيه تجمع سادة قريش وتعاهدوا على ان يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابد الدهر، ما يستسلمون ابدا ولا يتصالحون ابدا، لابد ان يقتلوا محمد. فتعاهدوا واقسموا الايمان في الخيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينقض هذا العهد في نفس المكان الذي تعاقدوا فيه، فامر كل الارسال ان تجتمع مكان الوعد عند الخيف، وامرهم قال لا تقتلوا احدا، لا تقتلوا احدا، لا تقاتلوا، لا نريد قتال، الا 10 اقتلوهم اين وجدتموهم، وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة، هؤلاء 10 اقتلوهم. من هؤلاء عكرمة ابن ابي جهل بشدة عداوته وعداوة ابيه للاسلام، وهند بنت عتبة بشدة عداوتها للاسلام ولما فعلت بحمزة رضي الله عنه يوم احد، وعبد الله بن سعد بن ابي الشرح اللي كان يكتب الوحي وارتد، وصفوان ابن امية بن خلف لعداوته وعداوة ابيه للاسلام، ومقيس ابن صبابة، مقيس ابن صبابة كان على الكفر، اخوه كان على الاسلام، فاخوه قتل خطأ يوم احد، في يوم احد واحد من المسلمين قتل قيس ابن صبابة، اخو مقيس ابن صبابة قتله خطأ مع الفوضى التي صارت يوم احد، قتل خطأ. فجاء مقيس ابن صبابة واظهر الاسلام وطلب دية اخيه، فاعطيت له الدية لانه قتل خطأ، فاخذ الدية. فبعد ما اخذ الدية ذهب الى قاتل اخيه فقتله، فاخذ الدية وغدر ثم ارتج ورجع الى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اقتلوه ولو كان متعلق باستار الكعبة. المهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم 10. تحرك الجيش بهذه الاوامر. ابو قحافة والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه واقف مع بنت له صغيرة على تل ينظر، يعني يرى الاخبار، ما كان يرى، فكان يسأل بنته ماذا ترين، فقالت ارى سوادا عظيما، قال هذا الجيش. بعد شوي قال ماذا ترين، قالت ارى سواد القسم، بدأ يتقسم السواد، قال هذه الأبدال. ماذا ترين، قال تحرك السواد، قال تحرك الآن انطلق، قال يرتعد ندخل بيتنا قبل ما يأتون. لكن لأن كان شايف، كان كبير في السن جدا، شعره أبيض يقولون كالصوفة من البياضي، فكان بطيء الحركة، ما استطاع يصل بيته قبل لا يأتي الجيش، فأشاروه فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسير، جاء به إلى أبو بكر الصديق أولا، فأخذه أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا أبي وجدوه أسيرا، قالوا وهو يريد الإسلام، كان أقنع أباه أن يسلم، فقال له يا أبا بكر أتعبتم الشيخ، لو قلت لنا لجئنا، إحنا نأتي، أنا آتي عشان يسلم على يدي. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بل أنت أولى أن يأتي. فأسلم أبو قحافة رضي الله عنه، وهذا من عجائبه. أبو قحافة صحابي، وابن أبو بكر صحابي، وابن أبو بكر صحابي، وحفيد أبو بكر صحابي، 4 أجيال كلهم من الصحابة، وليس هذا لأحد إلا لأبي بكر الصديق، ما في أحد له هذا إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 4 أجيال كلهم صحابة، هذا شرف الذكر. بعد ذلك بدأت الأبطال تتحرك، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع أحد هذه الأبطال وهو مطبق الرأس، نزل رأسه تنزيل شديد جدا حتى أن لحيته تصيب وسط الرحل من شدة انزاله، موقف

وتستطيع امرأة ان تحميهما. انظر المكانة العظيمة التي اعطاها الله سبحانه وتعالى.